تبكون لانكم ترون يد الجلاد، واما انا فاضحك لانني ارى يد رب العباد. معاشر السادة، ومات الامير الذي ظلم الامام، وجاء بعده امير اخر فذهب بنفسه الى بيت الامام وطرق بابه عليه وقال له: يا امام اريدك الى قصري لتعطيني دروس العلم هنا. فقال له الامام: يا امير، ان العلم يؤتى اليه ولا ياتي الى قصور الامراء. وعزه النفس لم تجرح حواشيها. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فاذا اعتززت بمن يموت فان عزك ميت. معاشر السادة، ان الامام احمد بن حنبل تتلمذ على يدي الامام الشافعي. فقد ولد الشافعي عام 150 هجرية ومات عام 204 هجرية. وصار الامام احمد وبعدما تناول طعام العشاء سويا نام الامام الشافعي في غرفته. فقالت بنت الامام احمد لابيها: يا ابتاه، اهذا هو الشافعي الذي كنت تحدثني عنه؟ قال لها: نعم يا ابنتي. قالت له: لقد لاحظت عليه ثلاثه امور. لاحظت عليه انه عندما قدمنا له الطعام اكل كثيرا، وعندما دخل الغرفه لم يقم فيصلي قيام الليل، وعندما صلى بنا الفجر صلى من غير ان يتوضا. ثلاثه اسئله. السؤال الاول: لما اكل الامام الشافعي كثيرا؟ السؤال الثاني: لما لم يقم فيصلي بالليل؟ السؤال الثالث: لما صلى بهم الفجر دون ان يتوضا؟ انظروا الى المرأة الصالحة، ما الذي تلاحظه في الرجل؟ لم تقل له: يا ابتاه، ان البنطلون واسع او ضيق او القميص مشجر او التسريحة على جنب. انما لاحظت امورا بعين القلب قبل ان تلاحظها بعين البصر. لاحظتها بعين البصيرة قبل ان يدركها البصر. واذا بالامام احمد يواجه الامام الشافعي بالملاحظات الثلاثة، واذا بالشافعي يرد على تلميذه احمد فيقول له: يا احمد، لقد اكلت كثيرا لانني اعلم ان طعامك من حلال وانك كريم، وطعام الكريم دور وطعام البخيل دور. ما اكلت لاشبع، وانما اكلت لاتداوى بطعامك يا احمد. لأشفى، أكلت لأشفى، لأن طعامك من حلال. وأما أنني لم أقم الليل فلأنني عندما وضعت رأسي لأنام نظرت كأن أمامي الكتاب والسنة. ففتح الله علي باثنتين وسبعين مسألة من علوم الفقه الاسلامي اردت ان انفع بها المسلمين. فلم يكن هناك فرصة لقيام الليل. 72 مسألة من مسائل الفقه اعدها للمسلمين وهو مستلقم على ظهره. وعما

اذا انتهى اجل النائم امسك الله الروح فلا يرسلها. فاذا كان للنائم في العمر بقية ارسل الله الروح حتى يستكمل بقية اجله. ان عبد الوهاب تلميذ الامام احمد لما رآه يمشي مشية ما رآه يمشيها في الدنيا، فقال له يا امام لم تمشي هذه المشية؟ فقال له الامام يا عبد الوهاب انها مشية الخدام في دار السلام. قال له عبد الوهاب فماذا قال لك ربك؟ قال له عندما تمثلت بين يدي الله تعالى سالني ربي وقال لي هل جلدوك يا احمد؟ قلت نعم يا رب. قال لي هل جلدوك 60 جلدة فيا؟ قلت انت اعلم يا رب. قال لي الله اذا كنت قد ادخلتك الجنة فتلك دار عباد الصالحين، لكني اعطيك اكثر من الجنة. قلت واي شيء اكثر من الجنة يا رب؟ قال لي ابيح لك النهر الى وجه الكريم فلا تحجب عني ابدا. اعطيك اعظم من هذا، ابيح لك النهر الى وجه الكريم فلا تحجب عني ابدا، لا تحجب عني ابدا. للذين احسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة والامام احمد يسأل ايضا عندما رآه الامام ابن خزيمة في المنام وقال له كيف حالك مع رواه يا احمد؟ قال له يا ابن خزيمة اكرم مواذي واجزل ثوابي، وقال لي هذا بفضل تلاوتك لآيات كتابي القرآن. القرآن هذا امام من ائمة المسلمين وقف امام الظلم ووقف امام الطغيان ووقف مرفوع الرأس مشرئب العنق موفور الكرامة عزيز الجان، لا يخشى الا الله، لا يخاف الا الله. فما بالنا قد نمنا وتركنا الالحاد يعرجد في عرفات البلاد؟ ما بالنا اخذنا نتكلم في تواتر الامور وتركنا اصول العقائد؟ ما بالنا اذا جلسنا امام الكاميرات وجلسنا امام الشاشات تاخذنا العزه بالغرور وننسى ان هناك ربا سيسالنا عن كل شيء؟ كان الاولى بالسيد الباقوري بدلا من ان يتكلم عن الفاروق ووضع المنوكير ان يكلمنا عن الامانة، ان يكلمنا عن مكانة الامانة عند الله. اسمعوا هذه النماذج من المجتمع، اسمعوها. امين مخازن باحدى شركات الادوية يحكم عليه بالسجن 15 سنة لانه اختلس 48,000 جنيه. وكيف اختلسها؟ كان يزور الاذنات، كان يزورها ليصرف بها عينة